بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب، أيقونة الصبر ورمز الجلد والصبر على البلاء، يذكر الله تعالى في هذه السورة ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده. لقد كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، أولاد كثر، مساكن مرضية، ابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ابتلي في جسده، لم يبق منه سوى قلبه ولسانه يذكر الله تعالى بهما، لم يبق أحد من الناس يحن عليه سوى زوجته التي كانت تقوم بأمره، حتى روي أنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، صلوات الله على من قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعم، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا أو إن كان في دينه صلابة ضوعف له في البلاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وصف نفسه بما يستحق به الرحمة، ووصف ربه بغاية الرحمة: وأنت أرحم الراحمين، ولم يصرح بمطلوبه: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إيماء منه بأن ربه به عليم، فكأنه يقول: أنا أهل لأن أرحم، هذا حالي لا يخفى عليك، ضعفي ظاهر بين يديك، أنت الكريم الجواد الذي يرحم، فأفض علي من جودك ورحمتك ما يسعفني ويدفع الضر عني، فأنت أرحم الراحمين. صبر أيوب، يا صبر أيوب. شاعر عراقي تحدث عما نزل بالعراق من بلاء ومن حمم أثناء الاجتياح الغربي لها بقيادة أمريكا: يا صبر أيوب حتى صبره يصل إلى حدود وهذا الصبر لا يصل. يا صبر أيوب، لا ثوب فنخلعه إن ضاق عنا، ولا دار فننتقل، لكنه وطن أدنى مكارمه، يا صبر أيوب أنا فيه نكتمل. يا صبر أيوب، ماذا أنت فاعله إن كان خصمك لا خوف ولا خجل؟ هذه التي المثل العليا على فمها، وعند كل امتحان تبصق المثل. هذه التي المثل العليا على فمها، وعند كل امتحان تبصق المثل. لا إله إلا الله. لقد كان نبي الله أيوب غاية في الصبر، وأصبح مضرب المثل في ذلك. يقول يزيد ابن ميسرة: لما ابتلي أيوب بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق له شيء، أحسن الذكر ثم قال: أحمدك رب الأرباب، أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي لك، فليس يحول بيني وبينك شيء. لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. ولم يكن ما أصابه من البلاء لذنب أذنبه ولا لتقصير قصره، وإنما رفعة في درجاته وعلو في منازله. وقد يبلغ العبد بالبلاء ما لا يبلغه بالعمل. الله جل جلاله لم يخبرنا تفصيلا عن مرض أيوب، لقد وردت في هذا روايات كثيرة وجلها منقول من الإسرائيليات. الله جل وعلا أخبرنا أنه قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نصب تعب وهو مشقة، عذاب في نفسه في الأهل وفي الولد. فقال الله تعالى بعد أن بلغ الكتاب أجله: اركب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فلم يكن ابتلاءه على وجه العقوبة على ذنب، وإنما كان لحكمة يعلمها جل جلاله، لعل منها أن يرفعه بصبره إلى الدرجات العلى، وأن ينال به أسمى المقامات إلى يوم الدين. أثنى الله عليه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. في السنة المطهرة الصحيحة ما يدل على براءة أيوب من أي ذنب يمكن أن يكون سببا لما نزل به من بلاء. في حديث أنس بن مالك أن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان إليه. قال أحدهما لصاحبه: أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما يقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق سبحانه وتعالى. المهم، ليس الحديث التفصيلي عن البلاء الذي نزل به، بل التأمل والتدبر في العبر والآيات المستفادة من قصته. ومن أعظمها الصبر على أقدار الله، وكثرة الذكر والطاعة، وسؤال الله تفريج الكروب وكشف الهموم. لخص الحافظ ابن كثير قصة أيوب فقال: يذكر الله تعالى عبده ورسوله أيوب وما كان ابتلاه به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، كانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائرة من الدنيا، فسلب كل ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته. كانت لا تفارقه صباحا، لا صباحا ولا مساء، إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجر المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله ففعل، فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في بطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، أي رحمة به على صبره وثباته وإنابته واستكانته وتواضعه، وذكرى لأولي الألباب لذوي العقول ليعلموا عاقبة الصبر وأن عاقبته الفرج والمخرج والراحة. في سورة صاد يقول الله جل جلاله لعبده أيوب بعد أن عوفي: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إن كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر قد فعلته، فحلف إن شفاه الله أن يضربها 100 جلدة، فلما شفاه وعافاه أفتاه الله أن يأخذ ضغثا حزمة من الحشائش أو الريحان وأن يضربها به لكي يبر يمينه، لكي يبر في يمينه ولا يؤلمها. فما كان جزاؤها بعد أن صبت هذا الصبر الجميل الطويل أن تعاقب أو أن تؤلم في نهاية المطاف؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد وأنه أواب، أي رجاع منيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، استجبنا دعاءه وكشفنا ضره الذي كان قد نزل به امتحانا من الله واختبارا له، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أي أعطيناه في الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر، فولد له من الأولاد ضعف ما كان، رحمة منا وذكرى للعابدين. اللهم اهدنا سواء السبيل وارزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعماء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. وجاء في الحديث عن أبي هريرة بينما أيوب يغتسل عريانا بعد أن عوفي من البلاء، خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. في قوله تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ابن عباس يقول: أردوا عليه بأعيانهم، يعني أحياهم الله جل وعلا وردهم إليه مرة أخرى. وقيل: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. وذكرى للعابدين جعلناه قدوة لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، ليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا إقبال الدنيا على شخص يعد دليلا على كرامته على ربه، ولا إدباره عن آخر يعد دليلا على هوانه على ربه جل جلاله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، اذكر نبأ هؤلاء الرسل الكرام الذين صبروا على ما ابتلاهم الله به وأخبتوا له فنالوا رضاه ودخلوا جنته. إسماعيل صبر على الانقياد للذبح، صبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولا ضرع، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وصبر على بناء البيت مع أبيه فأكرمه الله فأخرج من صلبه خاتم النبيين. ذو الكفل الظاهر من السياق أنه قد قرن مع الأنبياء أنه نبي، لكن آخرين يقولون إنما كان رجلا صالحا، كان ملكا عادلا وحكما مقسطا، فالله أعلم بذلك. الكفل يعني الحظ والنصيب. وأبو موسى الأشعري ومجاهد يقولان لم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا استخلفه ليسع عنه على أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ففعل. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أدخلناهم جنات النعيم، جنات النعيم جزاء لهم على ما فعلوا من صالح الأعمال. لا إله إلا الله. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم انتقل الحديث إلى نبي الله يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس، يونس ابن متى من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل باسمه وبوصفه ذي النون وصاحب الحوت. النون هو الحوت، وكان رسولا إلى أهل نينوى بالعراق، وكرمه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وخلاصة قصته أن الله بعثه إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم وعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجاروا إليه. نعم، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وسخالها، فرفع الله عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يونس خرج مغاضبا لقومه لما أبوا عليه أن ينقادوا لأمر الله عز وجل، ركب مع قوم في سفينة. لما كانت السفينة في لجة البحر وكان الفلك مشحونا وخشي عليها من الغرق، اقترعوا على رجل يلقونه تخفيفا لحمل السفينة، فوقعت القرعة على يونس، فكرروها مرتين وثلاثا، وكل مرة تقع على نبي الله يونس. فقام عليه السلام ثم ألقى بنفسه في البحر. وابن مسعود يقول: أرسل الله حوتا يشق البحر حتى جاء فالتقم يونس ثم أوحى الله إليه ألا تأكل له لحما وألا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإن ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له سجنا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي لقومه. ومما يذكر في هذا المقام ما يتعلق بعصمة الأنبياء، إذ ذهب مغاضبا، من ذا الذي غضبه يونس؟ لم يغاضب ربه لكن غضب قومه، فظن أن لن نقدر عليه، نقدر يعني نضيق، وأما من قدر عليه رزقه، ليس شكا في قدرة الله، إنما هنا ظن أن لن نضيق عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم، قالوا إذا ارتكب ما يلام عليه، وقد حذر الله نبيه فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مرزوم، يدل على أن هناك أمرا كان موضع عتب صدر عنه صلوات ربي وسلامه عليه. الجواب عن مثل هذا أن يونس كما قلنا لم يخرج مغاضبا لله بل مغاضبة لقومه، وليست مغاضبة لأمر شخصي بل خالصة لله عز وجل. وامتحن بابتلاء الحوت له لأنه تعجل مفارقة قومه ولم ينتظر في ذلك أمرا من الله، وكان الأولى أن ينتظر، وإن كان عذره أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى ذلك، لكن عتاب الله لأوليائه المقربين قد يكون على ما يتسامح في مثله مع الأشخاص العاديين، وكان يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومما يدل على أن العتاب كان للتعجل بالهجرة أن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله قومه، ونهاه أن يكون كيونس في عدم الصبر. من أهل العلم من يقول إن هذه المغاضبة كانت قبل أن يرسله الله رسولا، لأن بعد أن خرج قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكأن البعثة والرسالة جاءته بعد هذا. ومما يشفع لرأيهم هذا قول ابن عباس إن رسالة يونس كانت بعد نجاته من البحر، فليس في قصته ما يخدش عصمة الأنبياء ولا ما يقدح في كمال مرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي شهادة الله تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، هذه شهادة رب العالمين لعبده ونبيه يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه قصة نبي الله يونس كما وردت مختصرة في آيات سورة الأنبياء. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وهذا الدعاء ما دعا به عبد ربه في بلاء إلا فرج الله عنه وكشف عنه ضره، لأن الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين، فليست خاصة بنبي الله يونس لكنها لكل من دعا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أخبر عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا، اذكر خبر زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا فقال خفية عن قومه ربي لا تدعني وحيدا، لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي، فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنك خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأصلحنا له زوجه كانت عاقرا لا تلد فولدت، وأكرمه الله جل وعلا وبشره بهذا الغلام الذي لم يجعل له سميا من قبل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في عمل القربات والطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا. العباد يعبدون الله جل جلاله رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وكانوا لنا خاشعين. الخشوع الخوف اللازم للقلب الذي لا يفارقه أبدا. فالله جل وعلا ذكر السبب في إجابة دعوتهم، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في طاعته وفي العمل بما يقربهم إليه جل جلاله، أنهم كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبا في ثوابه وخوفا من عقابه، وكانوا خاشعين لله عز وجل، متواضعين متذللين، لا يستكبرون عن عبادته ولا عن دعائه، فنالوا ما نالوا من الله باتصافهم بتلك الخلال الحميدة. ثم قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله جل جلاله يذكر قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى. لقد ذكر أولا قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم، في ربط بين القصتين، أنها في القصة الأولى إيجاد ولد من شيخ كبير طاعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها. أما قصة مريم ففيها ما هو أعجب، إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والتي أحصنت فرجها مريم عليه السلام، ومريم ابنة عمران. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ثم قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كقول الله سبحانه ولنجعله آية للناس. ثم قال جل من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة القوم المجتمعون على أمر، ثم شاع استعمالها في الدين. إن دينكم دين واحد، إن سنتكم سنة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، وتنوعت شرائعهم وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولهذا من الخطأ أن يقال الأديان السماوية. أديان نعم توجد أديان، لكن دين سماوي واحد. إن الدين عند الله الإسلام. تختلف الشرائع، قد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة أو العكس، وفق ما اقتضته حكمة الله جل وعلا ورحمته ورفقه بعباده وتحقيقه لمصالحهم في عاجل أمرهم وآجله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله جل جلاله بعد أن ذكر قصص جمع من الأنبياء كنوح وإبراهيم وإدريس وموسى وعيسى، وبين ما أوتوا من الشرائع والأحكام على وجه الإجمال، قف على ذلك ببيان أن لب الدين عند الله واحد، وأن جميع الأنبياء قد اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه في عصر من الأعصار ولا في مصر من الأمصار، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه القاهر فوق عباده، المالك لجميع السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كأن الله جل جلاله يقول لهم: لا تركنوا إلى خوارق العادات كما رأيتم في قصص موسى، ولا تدعوا سياسة الدولة كما كان يفعل داود وسليمان، سوس الدولة كما ساسها داود وكما ساسها سليمان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تترك الصبر والتحلي به في شؤونكم كلها كما رأيتم في قصص أيوب ومن بعده. حقا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات. نلتقي بكم في محاضرة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.